لا أنا ما أترك لا هو الله عند المشعل الحرام. نعم. أي الآية؟ إيه؟ معناتها متأكد من عند الله عز وجل، الناس شو عم تستهين فيها؟ السؤال انه الله سبحانه وتعالى قال فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهو ركن مؤكد، كيف الناس عم تستهين فيه؟ جوابي انا انه لا، بالمذاهب الاربعه هو ليس ركنا، بس انا هذا مساله ذوقيه، كل شيء ذكر في القران ذكر في القران انا بعطيه اعتبار، عرفت كيف؟ كونهم بصيغه الامر فاذكروا، فمعروف في كتب اصول الفقه انه صيغه الامر قد تاتي لغير الواجب، لاحظت كيف؟ لكن هون كلهم قالوا عنه واجب، في يمكن بغير مذاهب يعني غير مذاهب الاربعه قالوا عنه سنه او كذا، لكن الواقع انا بركز، انا بايدك بالتركيز على وقوف مزدلفه، لكن ما بعتبره ركن ولا بعتبر يعني هي مسائل ذوقيه قد يختلف الناس فيها. في سؤال اخر؟ تفضل. مسنون المسنون بوقوف بمزدلفة الصلاة والدعاء، يعني هون صلى الله عليه وسلم فعل أشياء، شايفك صلى في مزدلفة، دعا في مزدلفة، استجيب دعاءه بمزدلفة، واضح كيف؟ قد يكون لبعض كسلاني النوم بمزدلفة، عرفت كيف؟ فهون شو ما بعمل لما يكون هو بحالة الإحرام، لأنه بيضل بحالة الإحرام، هي من مميزات الإحرام، من مميزات الصيام، لاحظت كيف؟ إنه هون شو ما عمل بيكون في ثواب عم يجرى له. طبعا ظني إنه الإنسان لما يصلي أو يقرأ قرآن أو يذكر الله، لأنه الآية مثل ما ذكرنا أخونا فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني أمر بالذكر، لاحظت كيف؟ الذكر يشمل الصلاة، يشمل قراءة القرآن، يشمل كثير من الأذكار الأخرى، عرفت كيف؟ فهي كلها تدخل. الحمد لله صلى الله عليه وسلم هيك كان هديه، ما كان بالأشياء المسنونة يظهر أمام الناس شيء، أكيد كان هو يعمل أشياء صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان يعني يحاول أن يخفيها عن عموم الناس حتى ما تتخذ على أنه هذا واجب أو سنة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو ما إلى ذلك. فلذلك أنا شخصيا إذا شفت واحد تعبان ونايم ما بقول له قوم أخي اذكر الله، وإذا شفت واحد عم يذكر الله ما بقول له قوم صلي، وهذا كل واحد كله ميسر لما خلق له، كل واحد الله بيفتح عليه بباب من الأبواب، لكن أنا أرى أنه هذه الأبواب كلها وخاصة في حالة الإحرام المقربة إلى الله هي أشياء مقربة إلى الله، وهي من ميزة الإحرام، من ميزة الصيام، وفي ميزة ثالثة وفي واحدة ثالثة تشبههما في ذلك هي الرباط في سبيل الله، واضح كيف؟ هدول الأفعال الثلاثة بجوز الاعتكاف بجوز بيدخل فيها كمان، لاحظت كيف؟ هذه الأشياء هذه الأفعال شو ما فعل الإنسان بيكون في ثواب، طبعا إذا صلى أو ذكر بيكون في ثواب أكثر. تفضل. مرخص اللباس وما بقى أن يقف في مزدلفة بعد منتصف الليل عن بعض السادة المذاهب أو بعد صلاة الفجر عند السادة الأحناف يجزي. نعم، أو عند المالكية أنه الوقوف بعد منتصف الليل أو بعد صلاة الفجر، هذا أجمل ثلاثة مذاهب. بقي عليك مذهب رابع، شو هو؟ مذهب المالكية أنه قدر حط الرحال، ما اشترطوا في علمي قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل. صلاة المغرب والعشاء سنة عند المذاهب الثلاث، واجب عند الحنفية. الجمع يجمع إذا كان حاجا، بس عند الشافعي إذا كان مسافرا، والقصر يشترط في السفر. فلذلك الأشياء اللي ذكرتها معظمها واللي حاولت تلخصها فيها تفصيل في المذاهب. أستاذ يعني يجزئ لحظة مثل ما تفضلت، مهم يمر يعني الإنسان من جهة المطلوب خرج من لا إذا مر شوف إذا السؤال إنه المهم إنه يمر، إذا مر بعد منتصف الليل صحيح أجزى عند الشافعية والحنابلة، وإذا مر بعد الفجر أجزى عند الحنفية، لكن المالكية ظاهروا أنه قالوا أنه بده ينزل، لاحظت كيف؟ ولذلك قال قدر حط الرحال. وإياكم. في سؤال آخر؟ طيب. شاء الله نقف هنا.